بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو الدرس التاسع بعد المئة من دروس كتاب إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام. وقد أكرمنا الله سبحانه وتعالى بإنهاء كتاب الصلاة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من المقيمين لها الخاشعين فيها، وأسأله سبحانه وتعالى أن يتقبلها منا، فإن الله عز وجل يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. بعد ذلك الشيخ يدخل في كتاب الزكاة، وهي ركن آخر من أركان الإسلام. فإن كانت الصلاة عبادة بدنية محضة، فالزكاة الصلاة عبادة بدنية محضة، والزكاة عبادة مالية محضة، وهي ثاني ركن من أركان الإسلام بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة. وغالبا لا نجد آية في كتاب الله عز وجل تأمر بإقام الصلاة إلا وتأمر بإيتاء الزكاة. وإن أهم شيء كان في حياة الصديق رضي الله عنه في خلافته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حارب من أجلها، وقال: والله لأقاتلن من فرق ما بين الصلاة وما بين الزكاة. والزكاة هي عبارة عن قدر مخصوص يؤخذ من بعض الأموال بعد بلوغها قدرا مخصوصا إلى أصناف مخصوصة. ويعني هذا أن الله سبحانه وتعالى افترضها في ثمانية أشياء وردها إلى ثمانية أصناف. أما الأصناف التي فرض الله تبارك وتعالى فيها الزكاة فهي الغنم ويلحقه الماعز والبقر والإبل، هذا بالنسبة للمواشي والأنعام. أما بالنسبة للزروع والثمار فإن الله جعل من الثمار النخل والعنب فقط، هذا ما يراه الإمام الشافعي. وفي الزروع ما يقتاته الآدميون ويزرعونه ويدخرونه كالمعشرات كالقمح والشعير والأرز والذرة إلى غير ذلك. وأيضا عندنا عروض التجارة، ما يقوم فيه الناس التجار من بيع بعض الأشياء أيا كانت هذه الأشياء، فلا بد من الزكاة فيها. إذن ثلاثة في المواشي، اثنين في الزروع، كذلك والثمار، وعندنا عروض التجارة، وكذلك عندنا الذهب والفضة الأموال، وعندنا الركاز. فإذا نظرنا إلى هذه الأمور نجدها قد فرض الله سبحانه وتعالى فيها الزكاة لكن بنسب متفاوتة. أما الذهب والفضة فقد افترض الله فيها بعد الحول ربع العشر، أي 2.5%، كما سيأتي معنا. فإن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن في كل 20 مثقالا نصف مثقال. يعني ذلك إذا كان في 20 نصف مثقال، في 40 مثقال، في 100 مثقالان ونصف، من هنا خرجت هذه النسبة. وبين المصطفى أيضا أن في كل 200 درهم 5 دراهم، يعني في 100 2.5. ويقيم بذلك أيضا عروض التجارة بهذا الأمر. أما الأنعام فقد جعل لها النبي عليه الصلاة والسلام أنصبة معينة. فمثلا الغنم لا ندفع عليه حتى يبلغ 40، فإن بلغ 40 فواحدة، وبعد ذلك تختلف الأنصبة حتى تبلغ 400، عند ذلك ففي كل 100 شاة. أما بالنسبة للإبل حتى تبلغ خمسا من الإبل وفيها شاة، ثم بعد ذلك كل خمسة تتضاعف الشاة إلى عشر شاتان، خمسة عشر ثلاث شياة، عشرين أربع شياة، خمس وعشرون بنت مخاض، ست وثلاثون بنت لبون، وهكذا ترتفع تدريجيا. أما بالنسبة للبقر من واحد إلى تسعة وعشرين ليس فيها شيء، في الثلاثين تبيع عمره سنة ودخل في الثانية، طبعا في هذا عمره سنتان يعني، وهذا الذي يسمى يتبع أمة. كذلك إذا بلغت أربعين ففيها مسنة، ثم بعد ذلك يستوي الحساب، في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة. أما في النسبة للزروع فقد جعل ربنا سبحانه وتعالى على لسان نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم، فقال ليس فيما دون خمس أوسق صدقة، وهي تبلغ بدون قشر حوالي 600 كيلوغرام تقريبا كما سيأتي معنا. أما بالنسبة للذهب والفضة فإن ذلك إذا بلغت النصاب، والنصاب هو قيمة 85 جرام من الذهب الصافي، عند ذلك يكون فيها الزكاة، والزكاة فيها ربع العشر. أما بالنسبة للركاز، ركاز الجاهلية، فإذا أخرجه الإنسان فيجب فيه الخمس مباشرة. نعم. وهكذا أما صرفها فتصرف إلى ثمانية أصناف: فقراء، مساكين، عاملين عليها، مؤلف قلوبهم، غارمين في سبيل الله، ابن السبيل. أصناف ثمانية توزع على أصناف ثمانية. طبعا نحن سنتكلم في كل حديث من هذه الأحاديث عن حالة من الحالات أو عن توجه من توجهات النبي صلى الله عليه وسلم. الزكاة شيء معلوم من الدين بالضرورة، من تركها فقد كفر. طبعا تركها وأيضا جحدها. أما إذا كان يقول الزكاة علي وهو يتأخر في دفعها فهذا مذنب على حسب الذنب الذي ارتكبه، حتى ولو في مسألة التأخير. الحديث السبعون بعد المئة، وهو الحديث الأول في هذا الباب، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فإذا جئتهم فادعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك، أي دخلوا في الإسلام وأيقنوا بهذه الشهادة، فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. الزكاة في اللغة لمعنيين: أحدهما النماء، نقول زكى الزرع إذا نما، والثاني الطهارة، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. معنى ذلك قد أفلح من الذي طهر نفسه من الشرك، طهر نفسه من التبعات لغير الله تبارك وتعالى. فمن قولهم زكاة الزرع، ومن الثاني فمن الأول قولهم زكاة الزرع، ولا زكى أحسن، زكى الزرع. نعم، فمن الأول قولهم زكى الزرع أينما، ومن الثاني قوله تعالى وتزكيهم بها، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم، يعني أيضا تطهرهم بها. وسمي هذا الحق زكاة بالاعتبارين، أما بالاعتبار الأول فبمعنى أن يكون إخراجها سببا للنماء في المال، يعني إن الله سبحانه وتعالى يجعل في المال المزكى بركة عظيمة ينمو هذا المال، فلا تشعر أيها المزكي أنك بإخراج الزكاة قد نقص هذا المال، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من صدقة. ووجه الدليل منه أن النقصان محسوس بإخراج القدر الواجب، فلا يكون غير ناقص إلا بزيادة تبلغه إلى ما كان عليه على المعنيين جميعا، أعني المعنوي والحسي في الزيادة. أو بمعنى آخر، متعلق هذه الأموال ما هو؟ الثواب عند الله تبارك وتعالى، فالأجر والثواب يتضاعف، كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء. وسميت بالنماء لتعلقها به، أو بمعنى تضعيف أجورها، كما جاء إن الله يربي الصدقة حتى تكون كالجبل، يعني ورد في الحديث كما يربي أحدكم فلوة، المهر إذا ما ولدت الفرس عنده مهرا كيف يعتني بها وكيف يروضها حتى تصبح فرسا قادرة على الركوب والجهاد والمبارزة والمسابقة، كذلك إن الصدقة ينميها لكم رب العزة تبارك وتعالى، حتى يجد الإنسان الصدقة الصغيرة البسيطة تبلغ جبل أحد يوم القيامة. وأما بالمعنى الثاني فلأنها طهرة للنفس، دائما الإنسان عنده مشكلة، المشكلة الأولى عنده الولد مثلا، فالولد مجبنة مبخلة، ومعنى مجبنة أنه إذا وجد عنده أولاد فإنه يخاف عليهم فلا يذهب للجهاد في سبيل الله عز وجل، ويظن أنه هو الرازق وأنه هو المحسن وأنه وكأنه ينسى ربه تبارك وتعالى، فمجبنة لا يذهب إلى القتال بسبب أولاده، ومبخلة أريد أن أترك لأولادي أتركهم أغنياء كذا كذا. الله سبحانه وتعالى هو الذي يتولى الصالحين، وكما قال عمر بن عبد العزيز عندما قيل له لما لم تخلف مالا لولدك، قال إن كانوا صالحين فإن الله يقول، الله يتولى الصالحين، وإن كانوا غير ذلك فلا أريد أن أعينهم بمالي على معصية الله تبارك وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لسيدنا سعد ما منعنا أن نترك لهم من المال، لذلك قال إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عادة يتكففون وجوه الناس. معنى ذلك انظروا إلى هذه الوسطية في الإسلام، فالإسلام طلب منا أن نتصدق وأن نوصي، قال الثلث والثلث كثير، وعلينا أن ندفع زكاة أموالنا، وعلينا أن ندفع الصدقات في المال حق سوى الصدقة إلى غير ذلك، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. معنى هذا المعنى الثاني، فلأنها طهرة للنفس من رذيلة البخل يتعود الإنسان فيها على الكرم، أو لأنها تطهر من الذنوب والخطايا. وهذا الحق أثبته الشارع لمصلحة الدافع والآخذ معا، فالدافع يطهر نفسه والآخذ يدعو أولا لهذا الدافع ويستعين بهذا المال على مصالح الدنيا، ويعلم أن ذلك المال رزق من رزق الله تبارك وتعالى. وهذا الحق أثبته الشارع لمصلحة الدافع والآخذ معا. أما في حق الدافع فتطهيره وتضعيف أجوره، وأما في حق الآخذ فلسد خلته وحاجته وفقره إلى غير ذلك. وحديث سيدنا معاذ رضي الله عنه يدل على فريضة الزكاة، وهو أمر مقطوع به من الشريعة، ومن جحده كفر. يعني عندنا نحن في الشريعة الإسلامية عندنا بعض الأشياء، هذه الأشياء الموجودة هي بعضها معلوم من الدين بالضرورة وبعضها غير معلوم من الدين بالضرورة. فكل شيء معلوم من الدين بالضرورة عند ذلك إذا جحده الإنسان كفر وخرج عن دائرة الإسلام. لا يعقل أن مسلما لا يعقل التوحيد، لا يعقل أن مسلما لا يعلم أن الصلاة واجبة وأن الصوم واجبة وأن يعني وأن الصوم واجب وأن مثلا الحج واجب إلى غير ذلك من الأمور. أما لو سألت إنسان الأم في الميراث كيف يكون نصيبها تارة السدس وتارة الثلث، فلا يستطيع أن يجيبك في ذلك إلا فرضي تعلم علم الفرائض، فيقول لك تأخذ الثلث بحالين، إذا كان هنالك فرع وارث أو كان هنالك عدد من الإخوة، فإن عدم هذان الشرطان عند ذلك فتأخذ ثلث المال وتأخذ ثلث الباقي مع أب وأم، وتأخذ الأم ثلث الباقي مع زوجة وأم وأب أو مع زوج وأم وأب، وهذا ما يسمى بالمسألتين العمريتين إلى غير ذلك. فهذا شيء معلوم ليس معلوما من الدين بالضرورة. والله نصيب بنت الابن مع البنت كم يكون مثلا، هذا شيء يحتاج إلى من يدرس هذا العلم. أما واحد يقول بالجملة أنا لا أعلم أن مثلا والله الزكاة هل هي فريضة أم لا، لا هذا يعني بالنتيجة ربما لا يعلم بعض الفرائض. لو سألنا عن الإبل هو ليس من أهل الإبل، لا يكلفه الله سبحانه وتعالى أن يعرف ما معنى بنت مخاض وبنت لبون مثلا حقة وجذعة، وكيف يكون في كل عدد من الأعداد، وكيف ننتقل من نصيب إلى نصيب آخر. لكن ابن المدينة عندما يكون عنده عروض تجارة يعلم أن في هذه العروض في آخر السنة يجرد محله تماما، ثم بعد ذلك يخرج ربع العشر 2.5%، معه مال متوفر من سنة إلى سنة يدفع ذلك عليه. عنده أغنام أرسلها كان أهل مثل الميدان، عندنا كل واحد له مثلا رعاة يرعون لهم الأغنام، يعرف ماذا عليه في آخر السنة، كم مثلا والله عنده 1000 رأس على كل 100 واحد، عنده 10 رؤوس من الغنم يجب عليه أن يدفع زكاته إلى غير ذلك من الأمور. هذا شيء معلوم من الدين بالضرورة. ومع هذا الصديق قبل أن يقاتل أهل الردة أرسل إليهم من يبين لهم هذا الأمر الواجب قبل أن يقاتلهم، لأنهم ظنوا في قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، قالوا إن الذي كان يأخذ منا الزكاة انتقل إلى الرفيق الأعلى ونحن الآن يعني لا يوجد من يأخذ الزكاة، لذلك امتنعوا. أول شبهة دخلت في الإسلام فبين لهم الصديق سوء فهمهم، ثم بين لهم وجوب الزكاة في الإسلام وأن خليفة المسلمين يأخذها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من الأدلة، وهي أن سيدنا معاذ هو الذي كان يأخذ الزكاة من الأغنياء ويردها على الفقراء. وقوله عليه الصلاة والسلام إنك ستأتي قوما أهل كتاب، لعله للتوطئة وللتمهيد أو للتوطئة والتمهيد للوصية باستجماع همته في الدعاء لهم، فإن أهل الكتاب أهل علم ومخاطبتهم لا تكون كمخاطبة جهال المشركين وعبدة الأوثان في العناية بها، والبداءة في المطالبة بالشهادتين، لأن ذلك أصل الدين الذي لا يصح شيء من فروعه إلا به. أول أمر من شروط الإسلام، من شروط الصلاة الإسلام، من شروط الزكاة الإسلام، من شروط الحج الإسلام. دائما ترى أن الإسلام هو الشرط الأول، شروط زكاة الفطر الإسلام، دائما يأتي الإسلام بالدرجة الأولى. إذن لابد من النطق بالشهادتين أولا. فمن كان غير موحد على التحقيق كالنصارى، فالنصارى يثلثون فيقولون آب وابن وروح قدس إله واحد، يعني كلام هذا دخن عليهم، فالمطالبة متوجهة إليه بكل واحدة من الشهادتين عينا، يعني أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. وهذا عندما يقولون، بعضهم يقول رسول الله إلى العرب، لا، إلى الناس كافة. نعم. ومن كان موحدا كاليهود فالمطالبة له بالجمع بين ما أقر به من التوحيد وبين الإقرار بالرسالة، يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله إلى الأميين مثلا، لا، لابد أن يبين أن هذه الرسالة للعالمين. وإن كان هؤلاء اليهود الذين كانوا باليمن عندهم ما يقتضي الإشراك ولو باللزوم، يعني كما وصف الله سبحانه وتعالى، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، تكون مطالبتهم بالتوحيد لنفي ما يلزم من عقائدهم. وقد ذكر الفقهاء أن من كان كافرا بشيء مؤمنا بغيره لم يدخل في الإسلام إلا بالإيمان بما كفر به. من قرأ السيرة النبوية كان بعض الوفود يطلب من النبي عليه الصلاة والسلام، بعضهم يعني يريد الخلافة بعد رسول الله، بعضهم يريد الصحراء مثلا بين، يعني أن يحكمها هو وأن يحكم الحجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعضهم يريد أن يبيح له الزنا، بعضهم يريد أن يبيح له، يعني كل واحد يريد شيئا. فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتساهل في أي ركن من أركان الإسلام على الإطلاق ولا بشكل من الأشكال، ولم يتساهل في هذا الأمر، كان يدعو الناس، كان حليما معهم، كان يفهمهم، كان يدخل إلى القناعة وإلى الدعوة. أما أن يتنازل عن مسألة من المسائل أبدا ما عرف. هذه سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها مكتوبة ولم تغادر قصة واحدة من ذلك، يعني ولذلك تجد أنه من اللحظة الأولى التي أنزل عليه فيها اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، إلى اللحظة التي وري فيها التراب، كل ذلك مكتوب ومنصوص عليه. وهذا ما فيه القدوة للمسلمين في حركتهم وحياتهم. وقد يتعلق بالحديث في أن الكفار غير مخاطبين بالفروع. إذا قلتم إن الشرط الأول الإسلام، معنى ذلك الكفار غير مطالبين بالصلاة والصيام والحج إلى غير ذلك، لكن الجواب كيف يكون؟ إن الله سبحانه وتعالى ذكر الجواب في كتابه العزيز عندما سئلوا ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. إذن من حيث إنه إنما أمر أولا بالدعاء إلى الإيمان فقط، وجعل الدعاء إلى الفروع بعد إجابتهم الإيمان وليس بالقوي، من حيث إن الترتيب في الدعاء لا يلزم منه الترتيب في الوجوب. ألا ترى أن الصلاة والزكاة لا ترتيب بينهما في الوجوب؟ يوجد عندنا والله مقدم الصلاة على الزكاة والزكاة على الصلاة؟ لا، كلاهما واجب وفي درجة واحدة. اللهم إلا إذا كان الإنسان فقيرا، هذا في الأصل غير مكلفين بالزكاة. وقد قدمت الصلاة في المطالبة على الزكاة، وأخر الإخبار لوجوب الزكاة عن الطاعة بالصلاة، مع أنهما مستويتان في خطاب الوجوب. وقوله عليه الصلاة والسلام فإنهم أطاعوا لك بذلك طاعتهم في الإيمان بالتلفظ بالشهادتين، شهدوا شهادة الحق، شهدوا شهادة الإيمان، قالوا وقال كل واحد منهم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. وأما طاعتهم في الصلاة فيحتمل وجهين، أحدهما أن يكون المراد إقرارهم بوجوبها وفرضيتها عليهم والتزامهم بها، والثاني أن يكون المراد الطاعة بالفعل وأداء الصلاة. وقد رجح الأول بأن المذكور في لفظ الحديث هو الإخبار بالفريضة، فتعود الإشارة بذلك إليهما، الإذعان والقيام بالفعل. ألا ترى، يعني في بعض الناس يخطئ أحيانا يقول لك أنا مؤمن، لكن ليست المسألة بالأفعال. سؤال: إذا أرسل إليك من حاكم أو من أب مثلا، من إنسان أعلى منك، أرسل إليك رسالة أن قم بهذا الفعل، فحملت الرسالة كل يوم تقرأها وتقرأها وتقرأها، هل أجبت الفعل؟ كثير من المسلمين اليوم يقرؤون القرآن لكنهم لا يلتزمون أوامره. إذن ليست المسألة مسألة قراءة فحسب، بل قراءة وتطبيق، تقرأ وتطبق. لذلك الالتزام بالوجوب شيء والتطبيق شيء آخر. وقد رجح الأول بأن المذكور في لفظ الحديث هو الإخبار بالفريضة، فتعود الإشارة بذلك إليهما، ويترجح الثاني بأنهم لو أخبروا بالوجوب فبادروا بالامتثال بالفعل لكفى، ولم يشترط تلفظهم بالإقرار بالوجوب. وكذلك نقول في الزكاة لو امتثلوا بأدائها من غير تلفظ بالإقرار لكفى. يعني إنسان يدفع زكاة ماله ويقيم الصلوات الخمس، ضروري أن يقول والله آمنت بالصلاة وآمنت بالزكاة؟ هو يفعل ممتثل، والامتثال غاية يعني الاستجابة للأمر، فالشرط عدم الإنكار والإذعان للوجوب لا التلفظ بالإقرار. وقد استدل بقوله عليه الصلاة والسلام أعلمهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. ننتبه إلى هذه العبارة، وأخطأ فيها يعني أحيانا كبار من يدعي الدعوة إلى الله عز وجل، تؤخذ من أغنيائهم، أغنياء من؟ من تلفظ بالشهادة. وترد على فقرائهم، فقراء من؟ من تلفظ بالشهادة. والتقدير تؤخذ من أغنياء المسلمين فترد على فقراء المسلمين. بعض الناس يعني قال يوجد مثلا غير المسلمين، لو أخذنا مثلا الزكاة من اليهود والنصارى ووزعناها فالمسلمون هم الذين يستفيدون، لأن الفقر في المسلمين أكثر من الفقر في اليهود والنصارى. إذا كان هذا يوجد في بلد من البلاد فهل تعمه على كل البلاد؟ بعد ذلك إذا وجد اليهود والنصارى في بلد فقراء، نجمع من المسلمين ثم ندفع للنصارى واليهود زكاة أموالنا؟ نحن نلتزم ما أمر الله سبحانه وتعالى، فنأخذ من أغنياء المسلمين ونرد على فقراء المسلمين. وهذا جواب لمن يسأل هل يجوز دفع الزكاة لغير المسلم؟ أيضا يدل هذا على عدم جواز نقل الزكاة. هؤلاء في اليمن قال تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، ولقد كان بعض القبائل قد أتى بالزكاة إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسألهم عن أحوالهم، فقالوا يا رسول الله لقد وزعنا حتى ما بقي فينا فقير، فما زاد جئنا به إلى بيت مال المسلمين. وعند ذلك قبل منهم ما جاءوا به، والوفود في ذلك والأمور كثيرة جدا، لأن الأقرب أن المراد يؤخذ من أغنيائهم من حيث إنهم مسلمون لا من حيث إنهم من أهل اليمن. وكذلك الرد على فقرائهم وإن لم يكن هذا هو الأظهر فهو محتمل احتمالا قويا، ويقويه أن أعيان الأشخاص المخاطبين في قواعد الشرع الكلية لا تعتبر، ولولا وجود مناسبة في باب الزكاة لقطع بأن ذلك غير معتبر، وقد وردت صيغة الأمر بخطابهم في الصلاة ولا يختص بهم قطعا، إنما يختص بمن؟ بالمسلمين، أعني الحكمة، لكن الاختصاص كان من الخطاب فقط، الخطاب كان فيه مواجهة، وإن اختص بهم خطاب المواجهة. المسألة التي بعدها أن الإنسان إما أن يملك نصابا أو لا يملك نصاب. النصاب فمثلا اليوم النصاب يعني تقريبا بالليرة السورية لنفترض 140 ألف ليرة سورية، الذي يملك دون ذلك ليس واجب عليه زكاة، منها فما فوق يجب عليه الزكاة. أما طريقة الحساب فسنأتي إليها كيف نخرج من كل مال الزكاة. وقد استدل بالحديث أيضا على أن من ملك النصاب لا يعطى من الزكاة، وهذا رأي الإمام أبي حنيفة. إذا كان هذا الإنسان المعطى يملك نصابا لا يعطى من الزكاة، وبعض أصحاب مالك من حيث إنه جعل أن المأخوذ منه غنيا، يعني عندهم قاعدة كل من ملك نصاب فهو غني، وقابله الفقير وفي ملك النصاب، ومن ملك النصاب فالزكاة منه فهو غني، والغني لا يعطى من الزكاة إلا في المواضع المستثناة في الحديث وليس بالشديد القوة. قد يكون الإنسان يجب عليه الزكاة ومع هذا يأخذ من الزكاة، إذا كان الذي عنده لا يكفي. مثلا إنسان لنفترض يعني يزرع ويبلغ هذا الزرع عنده 5 أوسق، طيب بلغ 5 أوسق ودفع الزكاة حقه يوم حصاده، لكن ما بقي له لا يكفي مؤنة له ولعياله، ولا يوجد عنده عمل آخر، يعمل بالزراعة وكل ما يخرج من هذه الزراعة 5 أوسق. السؤال هنا أخرج زكاة ولكن يحتاج إلى 10 أوسق ليكفي عياله طيلة السنة، ماذا نفعل؟ نأخذ منه زكاة 5 أوسق ثم نعطيه أيضا زكاة من أجل أن يكتفي طيلة السنة. هذا رأي الإمام الشافعي في ذلك. أما المواضع المستثناة من ذلك، إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي. الغني معنى ذلك كيف يأخذها؟ هذا من أكل أموال الناس بالباطل. فإذا كان ذي مرة سوي يعني قوي قادر على العمل، لكن ليس كل قوي قادر على العمل، لابد أن نجعل معه قيد، والعمل موجود. إنسان قادر على العمل وطاف بدمشق يعني حتى هلك من الطواف وهو يقول على كل محل عامل أريد أن أؤجر نفسي، هل عندكم من عمل؟ لا لا لا لا لا لا لا. طيب هي كلمة لا تعطي مال آخر النهار؟ طيب يبقى يموت جوعا؟ وإن كان قويا قويا وينبغي أن يتوفر العمل وأن هو يطلب ذلك العمل. أيضا العمل ينبغي أن يليق به. قال والله طالب علم مثلا ربما يصعد على المنبر وجد عملا في تنظيف الكنيف مثلا، هل هذا يليق به؟ واحد مثل هذا لا يليق به. عند ذلك أيضا العمل يشترط أن يليق به، هذا شيء. أيضا أحيانا يكون تاجر، وهذا التاجر ذهب للغزو في سبيل الله عز وجل، ما هو الذي عطله عن تجارته؟ الغزو. لذلك أهل بيته ونفقته إنما تكون، ربنا عز وجل قال وفي سبيل الله، في سبيل الله، إذن يأخذ من الزكاة. كذلك الغارم الذي يصلح ما بين المسلمين، يصلح ما بين اثنين، ما بين أسرتين، ما بين قبيلتين، ما بين بلدتين، وينفق من المال ويستدين، هل يأخذ من الزكاة؟ نعم. أو رجل وجد زكاة مع فقير، الفقير يحق له إذا أخذ الزكاة أن يتصرف بها، أن يبيعها، فاشترى مالا من هذه الزكاة، هذا جائز أم لا؟ جائز. أو أخذ الفقير زكاة ودخلت عليه ضيف فقدم لك ضيافة، هل تأكل؟ تقول هذا زكاة لا أكل منه، ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ بريرة كانت مولاة للسيدة عائشة، قدم إليها طعام هدية صدقة، فماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ أكل من طعامها. قالت إنه صدقة يا رسول الله، يعني الأنبياء محرم عليهم أن يأكلوا من الصدقات. قال هو لك صدقة ولنا هدية. هذا جبر خاطر فعله النبي عليه الصلاة والسلام. تصور الآن إذا دخلنا إلى أي إنسان فقير، أنت فقير تأكل من الزكاة، لا يجوز لنا أن نشرب عندك كأس ماء أو كأس شاي أو أن نجلس أو أن نستضيء بمصباحك أو هذا كسر خاطر، ليس جبر خاطر. فالإسلام سمح لنا بذلك. فإذا تصدق عليك أيها الغني فقير، ولو كانت أصل هذه الصدقة من الزكاة، تأخذها أم لا؟ خذها. وأنت بعد ذلك إذا أردت أن تتصدق بها تكافئه عليها، مسألة اجعله في المجتمع واحد من هؤلاء الناس في المجتمع. قال وقد يستدل به من يرى إخراج الزكاة إلى صنف واحد، لأنه لم يذكر في الحديث إلا الفقراء وفيه بحث. إذا أخرج الإمام باختصار يجب عليه استيعاب الأصناف الثمانية. أما بالنسبة إلينا، لو دفع أحدنا الزكاة إلى صنف واحد فقد برئ، لكن الأولى إذا كان هذا الصنف جامع ألا يجعله لواحد، إنما الصدقات للفقراء، هذه لام الملك. لا، وهنا أشير، والله أنا لي دين عند الفقير سامحته أجعلها زكاة، لا، هذا لا يوجد فيه تمليك، إنما الصدقات للفقراء تمليك للفقراء. من أين فهمنا هذه الماء؟ كما يقول علماء النحو هذه اللام للتمليك، لا بد من تمليكه. نعم، حتى لو قال الفقير اجعل الدين الذي لك علي زكاة، لو أعطيني أولا ثم أعطيك إياه زكاة ما في مشكلة. ولو شرطه علي إن أعطيتني زكاة مالك رددت عليك ديني، لا يشترط أن يستجيب الفقير لذلك، فقد يأخذ الزكاة وعنده مشكلة أكبر من رد الدين، ابنه مريض يحتاج إلى دواء يحتاج إلى طعام، فيأخذ ولا يرد الدين. وقد يستدل به على وجوب إعطاء الزكاة للإمام، لأنه وصف الزكاة بكونها مأخوذة من الأغنياء، هذا إذا انتظم بيت مال المسلمين. وقد انتظم بيت المسلمين بان المسلمين في القرن الأول والثاني والثالث، كما قال عليه الصلاة والسلام خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. بعد ذلك بيّن الإمام مالك أن بيت مال المسلمين أخذ الحكام يتصرفون به كما يتصرفون بأموالهم الخاصة، وهذا لا يجوز، فامتنع المسلمون عن أدائها للإمام، وصار كل واحد يدفع الزكاة بنفسه. وقد قال العلماء من زمن الأئمة الأربعة وأمثالهم ماذا قالوا؟ إنه يؤس من انتظام بيت مال المسلمين. انظرها كم هو النظر إلى الحكام من المسلمين، والحكام من المسلمين، من المسلمين، معنى ذلك ساءت أحوال المسلمين فخرجت أمثال الحكام منهم. لذلك يؤس أن تنتظم وينتظم بيت مال المسلمين حتى نزول سيدنا عيسى عليه السلام، من القرن الثالث حتى نزول سيدنا عيسى عليه السلام. قال لأنه وصف الزكاة بكونها مأخوذة من الأغنياء، فكل ما اقتضى خلاف هذه الصفة فالحديث ينفي. ويدل الحديث أيضا على أن كرائم الأموال لا تأخذ من الصدقة. يعني عنده 40 رأس من الغنم، أيها الساعي في الزكاة تأتي إلى أحسن رأس وتأخذه؟ لا، إياك وكرائم أموالهم. هو إذا تصدق وكان عنده نبل وقال لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وأنا أحب هذا فأجعله لله تبارك وتعالى، هذا لوحده لا، لكن نحن لا نطالبه بذلك، دائما ماذا نأخذ؟ الوسط، لا نأخذ الأسوأ ولا الأحسن، إنما نأخذ من الوسط. نعم. قال من جملة ذلك الأكولة والربي، يعني أحيانا بربي واحدة بسمنها إلى غير ذلك، أو وهي التي تربي ولدها لها أولاد، إلى والماخذ وهي الحامل، وفحل الغنم، وحرازات المال وهي التي تحرز بالعين وترمق لشرفها عند أهلها، يعني أشياء خاصة لا تقرب منها، خذ من العام. والحكمة فيه أن الزكاة وجبت مواساة للفقراء من مال الأغنياء، ولا يناسب ذلك الإجحاف بأرباب الأموال، فسامح الشرع أرباب الأموال بما يظنون به، ونهى المصدقين عن أخذه. نعم، يعني هؤلاء العمال الزكاة نهاهم. وفي الحديث دليل على تعظيم أمر الظلم. أيضا قد يأتي بعض عمال الزكاة فيرى هنا 20 رأس من الغنم وهنا 20 رأس من الغنم، قل لا، أنتم شركة لكنكم تفرقتم من أجل أن لا تدفعوا الزكاة. أو يجد جماعة بعد ذلك 40 و40 و40 اشتركوا مع بعضهم البعض، يقول لا، أنتم متفرقون لكنكم اجتمعتم حتى تدفعوا رأسا على 120 بدلا من 3 رؤوس. قال عليه الصلاة والسلام: لإيجاب الزكاة لا تفرق بين مجتمعين ولا تجمع بين متفرقين، اترك الأمر إلى ذمامهم، فإذا قالوا لك هذا متفرق فهو متفرق، نحن شركة شركة، فمال الشركة شركة ومال الفرق يعني. لذلك قد يدعو عليك. من هنا بين لنا النبي عليه الصلاة والسلام أن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، فيقول الله سبحانه وتعالى: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. وذكر النبي ذلك عقيب النهي عن أخذ كرائم الأموال، لأن أخذها ظلم، وفيه تنبيه على جميع أنواع الظلم وما فعل من مصادرة بعض الأموال في كثير من البلاد تحت اسم مساواة الفقير في الغني، هذا ظلم، وليتحمل من فعل ذلك دعوة ذلك المظلوم عند الله تبارك وتعالى. فدائما علينا من جملة هذه الدعوات دعوة لنا في كل بيت من البيوت لا توزع فيه التركات، هذا ظلم من الظلمات، فلنتقي دعوة المظلوم. كم من امرأة مظلومة لا تجد ميراث أبيها، لا تجد شيئا من ذلك، يأكله بعض يعني الورثة ويترك البعض الآخر، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا إلى ديننا ردا جميلا، والحمد لله رب العالمين.